قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله. مسألة ثانية: جاء الطائر أو جاء الكلب بالصيد معه وهو حي، فناسبك رؤية مطاردة أو مضاربة أو تخلص أو تلاعب أو إلى آخره الصيد مع الحيوان مع الجارح، وتركته في مع الكلب يتضاربان، فإذا بالكلب يقضي عليه ويموت وأنت تنظر، وكنت تستطيع أن تستخلصه من فم الكلب أو من براثنه وتذكيه، فتركته وهو حي وأنت قادر على تذكيته حتى قتله الكلب وأنت تنظر، وكنت قادرا على أن تخلصه وتذكيه، حينئذ يكون إيش؟ ها؟ ماذا يقول مالك؟ لا يأكله، لا يحل أكله. إذا أخذته حيا وتركته خالصا من الكلب، ربطته عندك وخلي واحد اشتغلت بسقيل ماء ولا بصنع الطعام ولا بتوليع النار ولا بكذا، هو حي، بعدين بعد ما وقدت النار وحطيت القدر على النار في الماء وجبت السكين وجيت لقيته ميت، هل تأكله؟ لا تأكله، لأنه كان الواجب عليك أن تبادر بتذكيته ثم تذهب توقد النار أو تأتي بالماء. فإذا هنا مات بعيدا عن مخالب الطير أو عن مخالب الإيش؟ الكلب. الصورة الثانية: جاءك به الجارح في فمه وفيه الحياة، لم تبادر إلى استخلاصه منه وتذكيته، لكن تركته، تركته إلى متى؟ حتى مات وقتله الإيش؟ الجارح، هل تأكله الآن؟ لا تأكله، لأنك تركته وتركت تخليصه من الجارح وكان بإمكانك تخليصه وتذكيته، إذن مات بفم الكلب لا بتذكيتك. الكلب قد أمسك عليك، حد الكلب أن يمسك عليك، فلما أمسك عليك عليك أن تكمل الباقي وهو التذكية، فإذا لم تذكيه ما أكملت الأمر ولا يجوز أكله. إذن إن قتل الجارح الصيد ولم تدركه إلا ميتا أكلت، إن جاء أن أدركته حيا وأمكنك أن تذكيه وخلصته من الجارح حيا وذكيته تأكل، أهملت في تذكيته حتى مات لا تأكل. جاء به الجارح حيا وكان يمكنك أن تخلصه وتذكيه، فإن فعلت أكلت، إن لم تفعل وتركته حتى مات وفاتت روحه وهو مع الجارح فإنك لا تأكل.